قالت فيونهام نيوز في كوريا الجنوبية إن السلطة العسكرية الكورية الجنوبية نشرت جديدا في قواتها البرية 4 حوامات أباتشي AH-64E، الحوامة الهجومية الكبيرة من صنع أمريكا. تخطط السلطة الكورية الجنوبية إدخال 36 حوامة أباتشي بالإجماع لغاية أوائل العام المقبل بصرف الأموال الطائلة. من جهة أخرى، تسعى إلى تنظيم قوات السيبر الاحتياطية تحت المكيدة السيئة لزج القوات الاحتياطية أيضا في حرب السيبر.